وإنما يحتج بقول العرب الأصائل الأصيلين، أما المولدون فلا يحتج بقولهم. وجواب ثامن أو تاسع حسب الترتيب أن لو سلمنا أن هذا القول للأخطل فالأخطل نصراني وهو كافر مثلث، يعني يقول بالتثليث نعوذ بالله، يقول إن الآلهة ثلاثة الله ومريم وعيسى، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وقد كفرهم الله سبحانه وتعالى بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكيف يحتج بقول كافر النصراني مثلث؟ أين الثقة؟ أين العدالة؟ ثم أيضا النصارى قد ظلوا في مسمى الكلام، في نفس الكلام مسمى، ظلوا في مسمى الكلام، فكيف يحتج بقولهم وهم ظلوا في مسمى الكلام؟ فالنصارى ظلوا في مسمى الكلام فجعلوا أن عيسى نفس كلمة الله، قالوا إن عيسى هو نفس الكلمة، فقالوا إن عيسى جزء من الله نعوذ بالله، وهذا باطل، بل عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعني أنه مخلوق بالكلمة، كلمة كن. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أن الله خلقه بالكلمة ليس هو الكلمة بل خلقه بالكلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والنصارى قالوا هو نفس الكلمة، فقالوا عيسى هو نفس الكلمة، جعلوه جزءا من الله نعوذ بالله، والمسلمون يعتقدون أن عيسى ليس هو الكلمة وإنما هو مخلوق بالكلمة بكلمة كن. فإذا النصارى ظلوا في نفس في مسمى الكلام، فكيف يحتج بهم؟ يحتج بقولهم على شيء ظلوا فيه؟ أفيحتج بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ أفيحتج بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعرف معنى الكلام ويترك ما يعرف معنى الكلام من النصوص من الكتاب والسنة واللغة؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلام فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. وجواب أيضا ثامن أو تاسع أن الأخطل اسمه الأخطل والخطل فساد في الكلام، الخطل فساد في الكلام، وإذا كان الخطل هو فساد في الكلام والأسماء قوالب للمعاني، الأسماء قوالب للمعاني وهو الأخطل والخطل فساد في الكلام، فكيف يحتج بشخص فاسد الكلام على مسمى الكلام؟ كيف يحتج بشخص فاسد الكلام على مسمى الكلام؟ الخطل فساد في الكلام. فهذه الأجوبة المتعددة كلها تدل على بطلان باستدلال الأشعرية والكرامية على مسمى، على أن مسمى الإيمان هو التصديق بقول الأخطل. وتبين بهذا أنه لو قدر فرضا أن الإيمان في اللغة هو التصديق والقرآن إنما أراد مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسمي العمل تصديقا كما يقوله الأشعرية والكرامية، لو قدر أن كلامهم هذا فرضا أن اللغة أن مسمى الكلام هو في اللغة هو التصديق لصار الصواب هو قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو اللفظ والمعنى، مجرد الفقهاء يقولون إن الإيمان هو التصديق وقول اللسان، أو يكون الصواب قول الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد القول باللسان. لو قدر هذا فرضا، لو قدر فرضا أن الإيمان هو في اللغة التصديق لكان الصواب قول مرجئة الفقهاء الذين يجعلون الإيمان مكون من شيئين وهو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، أو يكون الصواب قول الكرامية الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق باللسان. لماذا؟ يقول لأن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولا. يعني لو قدر فرضا أن مسمى الإيمان هو في اللغة هو التصديق لكان قول مرجئة الفقهاء أقرب إلى الصواب لأنهم ضموا إلى التصديق قول اللسان، أو يكون الصواب قول الكرامية الذين قالوا إن مسمى الإيمان هو القول اللسان. لماذا؟ لأن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى القلب قولا، بدليل قول الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وبقوله سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أما ما في النفس فقط فإنه لا يسمى قولا وإنما يسمى حديثا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فتبين أنه إذا كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسمى العمل تصديقا، فليس الصواب إلا قول المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء، إنه اللفظ والمعنى. لأنهم يقولون مرجئة الفقهاء يقررون أن الإيمان هو اللفظ والمعنى، يعني اللفظ الإقرار باللسان والمعنى التصديق بالقلب، أو قول الكرامية الذين يقولون أنه قول باللسان فقط. يعني لو قدر هذا لكان هذين القولين أقرب إلى الصواب، مع أن كل من القولين باطل، لكن هذين القولين لهما حظ من النظر والاستدلال بدليل أن الله سبحانه سمى قول اللسان قول، بدليل أن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى من تسمية المعنى الذي في القلب قولا، بدليل آية قوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقوله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول المؤلف: وأمثال ذلك، بخلاف ما في النفس فإنه يسمى حديثا ولا يسمى قولا. نعم. صلى الله عليكم. في قولكم كون النصارى مثلثة، في قولهم هل فرقهم جميعا تقول بألوهية مريم، أم أنهم يتفقون على عيسى وعلى الله وعيسى وروح القدس؟ هذا نعم. هو الأشهر عندهم وليس مريم. نعم، لا هو هذا معروف أنها يجعلون مريم. هو قولهم في التثليث قول متناقض في نفسه، وهم يعني فرق النصارى متناقضون، وكثير منهم لا يفهم التثليث، وهم عندهم اختلاف كثير، وهم أحيانا يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، روح القدس نعم، وأحيانا يفسرون أحيانا يقول هو واحد بالذات أو ثلاثة بالأقنوم، والأقنوم أحيانا يفسرونها بالأشخاص. فالمقصود أنهم متناقضون في هذا، متناقضون ولا يتفقون على شيء واحد، لكن وعندهم تناقض شديد. مرادهم بروح القدس جبريل أو يريدون به؟ في خلاف بينهم، قد يريدون به الله، يريد هذا هو الظاهر، لكن عندهم تناقض واختلاف، لكن المشهور عنهم هو هذا. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والكرامية يقولون المنافق مؤمن وهو مخلد في النار، لأنه آمن ظاهرا لا باطنا، وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدنيوية المعلقة باسم الإيمان، كقوله تعالى: المتعلقة عندنا المعلق في نسخة الإخوان أنه يدخل في الأحكام الدينية. نعم، الأحكام الدينية نعم، وليست الدنيوية. نعم، نعدل عندنا. نعم. قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المتعلقة باسم الإيمان، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ويخاطب في الظاهر بالجمعة والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا. وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا. فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلا مبتدعا لم يسبقهم إليه أحد، فقول الجهمية أبطل منه، وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء، ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان، وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم، بل يقولون المنافق مؤمن، لا أن الإيمان هو القول الظاهر كما يسميه غيرهم مسلما، إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر. ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. وإذا قيل قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين، قيل وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله، بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان، وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لا يزال يرد على المرجئة والأشعرية الذين يقولون إن مسمى الإيمان هو التصديق الذي يكون في القلب من دون نطق باللسان وعمل بالجوارح. بيّن رحمه الله فيما سبق أن أنه لو قدر فرضا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسب العمل تصديقا، فإنه يكون الصواب قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن مسمى الإيمان هو اللفظ والمعنى، هو الإقرار، هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، أو قول الكرامية إنه قول باللسان، لأن تسمية قول اللسان قولا أشرف في اللغة من تسمية معنى في القلب قولا. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن الكرامية يقولون من أقر بلسانه ونطق بلسانه فهو مؤمن، لكن إذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار، يعني فيلزمهم الجمع بين النقيضين، يلزمهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار، لأنهم يقولون إذا آمن نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا بقلبه فهو منافق مخلد في النار، فيجمعون بين الأمرين المتناقضين، فيلزمهم على هذا أن يكون المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والكرامية يقولون المنافق مؤمن وهو مخلد في النار، مؤمن لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه. ولهذا قال: لأنه آمن ظاهرا لا باطنا، وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المتعلقة باسم الإيمان، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ويخاطب في الظاهر بالجمعة والطهارة وغير ذلك مما خطب به المؤمنون، يعني فهو داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني إن قول الكرامية مع فساده أقرب من قول المرجئة والجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد ما في القلب، يعني فالكرامية الذين يقولون إن الإيمان مجرد قول اللسان مع فساد هذا القول هم أقرب إلى الصواب من قول الجهمية والمرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد ما في القلب من المعنى والتصديق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وذلك لأن أنه جاء في النصوص اعتبار القول، وأن الإنسان إذا تكلم بلسانه فإنه يعتبر قوله، كقوله تعالى: يقولون بأسنة ما ليس في قلوبهم وقولهم من الناس يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وذلك أن المنافقين الذين يتكلمون يظهرون الإسلام تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، وإن كان لهم أحكام المنافقين في الباطن. فلذلك صار قول الكرامية أقرب من قول الجهمية، من قول المرجئة والجهمية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه، وهذا هو قول المرجئة والجهمية، يقول إنه مؤمن إذا صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه مؤمن، لأن الجميع يقولون إن الإيمان هو معرفة الرب في القلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. والماتريدية والأشعرية والمرجئة يقول الإيمان هو التصديق في القلب. والمؤلف رحمه الله بيّن في مواضع أنه يعصر التفريق بين التصديق والمعرفة في القلب إذا لم يكن هناك مع التصديق والمعرفة قول وعمل، فإنه يعصر التفريق بينهما، فيكون التصديق بالقلب هو معرفة القلب، إذا كان تصديق مجرد هو المعرفة، هي المعرفة التي في القلب. فالأحكام علقت على من يتكلم بلسانه، علقت الأحكام على من يعمل وينطق بلسانه، بخلاف من يدعي أنه مصدق بالقلب فلا تعلق عليه الأحكام. ولهذا صار قول المرجئة قول الكرامية أقرب إلى الصواب من قول المرجئة والجهمية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان علقت على بذلك أحكام، وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه وهذا قول المرجئة والجهمية يقول إنه مؤمن، فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يدخل في خطاب الله لعباده يقول: يا أيها الذين آمنوا. فتبين بهذا أن قول الكرامية وإن كان فاسدا إلا أنه أقرب من قول الجهمية والمرجئة، لأن الكرامية يقول الإيمان هو قول اللسان، والكرامية والجهمية يقولون الإيمان هو ما في القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلا مبتدعا لم يسبقهم إليه أحد، فقول الجهمية أبطل منه، قول الجهمية يعني الإيمان هو علم القلب ومعرفته، وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. وأولئك الإشارة يعود إلى الكرامية. وأولئك على الكرامية أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. لماذا؟ لأن النصوص علقت على قول اللسان أحكام، علقت على قول اللسان وأعمال الجوارح أحكام، فأجرت أحكام اللسان على المنافقين. أما الذي لا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه، وإنما يكون عنده في القلب معرفة وتصديق، هذا لا يعلق به شيء من الأحكام. ولهذا صار قول الكرامية مع فساده وابتداعه أقرب إلى الصواب من قول الجهمية والمرجئة. فقد احتج الناس باقي. والكرامية يقول المؤلف رحمه الله، الكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان. يعني أن الكرامية والمرجئة والجهمية وكذلك مرجئة الفقهاء جميع الطوائف لا يستثنون في الإيمان، لا يستثنون في الإيمان إلا أهل السنة والجماعة الذين يقولون أن الإيمان متعدد. الذي يقول الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح يستثني اللسان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن استثناءه راجع إلى أن الأعمال وواجبات الإيمان متعددة، وأن الإنسان لا يجزم بأنه ودم عليه ولا يزكي نفسه، فيقول أنا إيمان إن شاء الله راجع إلى الأعمال. وأما من يقول أن الإيمان شيء واحد فلا يستثني. فالمرجئة الذين يقولون، المرجئة والجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب لا يستثنون، والكرامية الذين يقولون الإيمان مجرد ما في اللسان لا يستثنون، ومرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب لا يستثنون، لأنه يقول الإيمان شيء واحد يعرفه الإنسان من نفسه فلا يستثني. ولهذا يسمون الذين يستثنون في إيمانهم أهل السنة يسمونهم الشكاكة. يقول تشك في إيمانك، أن تعلم من نفسك أنك مؤمن وأنك مصدق، كما أنك تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتبغض اليهود، كما تعلم من نفسك أنك قرأت الفاتحة، ما تشك. فكيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ تشك في إيمانك. ولهذا يسمون أهل السنة يسمون الشكاكة، لأنهم قرروا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، تصديق أو الإقرار باللسان أو معرفة القلب. وأما أهل السنة فقالوا أن الإيمان تصديق باللسان وقول تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب ويزيد وينقص، فالأعمال متعددة والإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، ولهذا يجوز له أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فالمؤلف رحمه يقول إن جميع الطوائف الآن لا يستثنون إلا أهل السنة، أهل السنة انفصلوا عنه، جماهير أهل السنة جمهور أهل السنة يستثنون، وأما الكرامية والمرجئة والجهمية فلا يستثنون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان وإن كان منافقا. مثل الكرامية، من أظهر الإيمان وأقر باللسان قال هو مؤمن حقا ولو كان مكذبا بقلبه، لكن مع ذلك يخلد في النار عندهم. ولهذا قال المؤلف رحمه بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان، وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم. يعني من حكى من الناس عن الكرامية أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم. بل يقولون يعني الكرامية المنافق مؤمن، لأن الإيمان هو القول الظاهر، لأنه نطق بلسانه والإيمان هو النطق باللسان عنده، فيقول هو مؤمن كما يسميه غيرهم مسلما. يعني غير الجهمية يسميه غير الكرامية يسميه مسلما وهم يسمونه مؤمنا، لأن الإسلام هو الاستسلام الظاهر، إذا كان مستسلم ومنقاد في الظاهر يسمى مسلم. مثل المنافقين، المنافقون يسمون مسلمين في الظاهر لأنهم مستسلمون في الظاهر يصلون، ولهذا كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورئيسهم عبد الله بن أبي يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، وقد انخزل عبد الله بن أبي يوم أحد بثلث الجيش، كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يخطب الناس ويأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزومه، وهو منافق. فهم تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، يعني من الحكم الزواج والتوارث والدفن في دفنهم أمواتا مع المسلمين، لكن لا ينفعهم هذا، في الظاهر يعاملون في يوم القيامة يعاملون بما في قلوبهم بما كانوا يعتقدون في قلوبهم. ولهذا لما توفي عبد الله بن أبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري واستخرجه من حفرة ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصا وصلى عليه قبل أن ينهى. وعمر رضي الله عنه أخذ بداية النبي قد صلي عليه وقد قال الله كلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر فإني خيرت. فقيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، فلو أعلم أني زدت على 70 أن يغفر لهم لزدت على 70 عليه الصلاة والسلام. وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام رجاء أن يفعه الله بذلك ولأن ومراعاة لرهطه الأوس ولأن ابنه عبد الله ابن عبد الله من أصلح المؤمنين مراعاة له، ولأنه أعطى عمه العباس قميصا لأنه كان طويلا ولم يوجد لهم قميص إلا قميص عبد الله بن أبي. ثم بعد ذلك نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على منافق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل يقولون يعني الكرامية المنافق مؤمن لأن الإيمان هو القول الظاهر كما يسميه غيرهم مسلما، إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر. ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم، يعني قول الجهمية أفسد من قول الكرامية من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. وإذا قيل قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين قيل وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله، يعني قول الكرامية إن الإيمان مجرد نطق باللسان قول خارج عن إجماع المسلمين، وقول الجهمية إن الإيمان مجرد علم القلب قول خارج عن إجماع المسلمين قبل قول الكرامية. يقول المؤلف رحمه الله بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. نعم، لأن يقول مجرد معرفة الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب معناها الكفرة يعرفون ربهم بقلوبهم. ولهذا ألزم الجهم بهذا التعريف، ألزم بأن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، ألزم بأن فرعون مؤمن قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، ألزم بأن اليهود مؤمنين لأنهم يعلمون بقلوبهم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بقلوبهم، وألزم بأن أبا طالب مؤمن لأنه يعلم بقلبه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية بالدين. ولهذا أفسد قول قيل في الإيمان هو قول الجهل، أن الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب. بل إن على السنة حكموا على جهل بالكفر من تعريفه، قالوا لا أجهل منه بربه، لا أحد أجهل منه بربه، هو جاهل بربه فهو كافر بحكمه على نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة، والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر، مثل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قالوا فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين. فنقول هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن، وقد ضل من سماه مؤمنا، وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه كاليهود وغيرهم سماهم الله كفارا لم يسمهم مؤمنين قط، ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا. بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء، وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. والتولي هو التولي عن الطاعة، كما قال تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقد قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وكذلك قال موسى وهارون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التولي. فلهذا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقد قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسمى قط مؤمنا. وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين، ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل. ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن فساد قول الكرامية في الإيمان في مسمى الإيمان أنه مجرد القول باللسان أدلته كثيرة، والحجج على فساد كثيرة، وهي هذه الحجج أدل على فساد قول الجهمية أكثر، أدل منها على فساد قول الكرامية. يعني إذا كانت الحجج والأدلة على فساد قول الكرامية كثيرة وهي صحيحة، فهي أيضا دليل على فساد قول الجهمية من باب أولى، وهي أكثر، والأدلة أكثر في فساد قول الجهمية أكثر منها على فساد قول الكرامية. المعنى أن قول الجهمية في مسمى الإيمان هو معرفة، مجرد المعرفة في القلب، هذا قول فاسد، والأدلة على فساده كثيرة، وهي أكثر من الأدلة على فساد قول الكرامية الذين يقولون إن الإيمان مجرد قول اللسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة، والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر. ومن أمثلة ذلك مثل المؤلف رحمه الله من الأدلة على فساد قول الكرامية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قالوا قد نفى الله الإيمان عن المنافقين. فالله تعالى أثبت لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب، فدل على أنه غير مؤمنين. فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا نطقهم باللسان، ثم نفى عنهم الإيمان بقلوبهم فقال وما هم بمؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله: فنقول هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن، وقد ضل من سماه مؤمنا. وكذلك أيضا إذا كان المنافق ليس بمؤمن والذي يسميه مؤمنا ضال، فمثله من كان يعلم بقلبه ويصدق بقلبه ولكنه يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجحد الحق، فهؤلاء أولى باسم الكفر من أولئك. ولهذا قال سبحانه: ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاديه كاليهود وغيرهم، سماهم الله كفارا، لم يسمهم مؤمنا قط، بسبب جحدهم الحق وبسبب معاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقول سماهم الله كفارا، لم يسمهم مؤمنا قط، ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا. يعني أن المنافق الذي يظهر الإسلام بجوارحه ولسانه ويبطل الكفر، هذا تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر ويسمى مسلما في الظاهر. أما الذي يصدق بقلبه ولكنه يجحد بلسانه ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر مطلقا ولا يسمى مؤمنا لا في الظاهر ولا في الباطن، فيكون هذا أشد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل. مثل لذلك قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بين سبحانه وتعالى المؤمنين حقا فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والمعنى أن هؤلاء هم المؤمنون لا أنتم أيها الأعراب، ولهذا نفى الإيمان عمن سوى هؤلاء. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. والتولي هو التولي عن الطاعة. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بألسنتهم ولكنهم يتولون عن الطاعة لا يعملون، نفى الله عنهم الإيمان، لأن الإيمان لا بد أن يتحقق بالعمل، التصديق والإيمان لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان المنافقين. كما أن العمل والطاعة التي يعملها الإنسان في الظاهر لا بد لها من إيمان يصححها، وإلا صار كأسلام المنافقين. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله قال إن الله تعالى نفى الإيمان عن هؤلاء الذين يتولون عن الطاعة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله والتولي هو التولي عن الطاعة، كما قال تعالى في سورة الفتح ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل وعذبكم عذابا أليما، يعني تتولوا عن العمل تتولوا عن الطاعة، فتوعدهم على ترك الطاعة فدل عليه لا بد من العمل ولا يكفي التصديق بالقلب. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وقد قال تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وكذلك قال الله تعالى عن موسى وهارون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يقول المؤلف رحمه الله فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة، وذلك أن الإنسان عليه واجبان ولا يصح إيمانه إلا بالأمرين، الأمر الأول تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به وبما جاء به، والأمر الثاني العمل، العمل والاتباع، اتباع الأوامر واجتناب النواهي لا بد من الأمرين. فمن ادعى أنه يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يؤمن به ولا يعمل فهو كاذب في دعوة، لأن في دعواه الإيمان، لأن الإيمان لا يتحقق إلا بالعمل لا يتحقق إلا بالأمرين. ولهذا قال الله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هذا كذب يعني كذب الخبر، وتولى تولى عن الطاعة. وكذلك قال موسى وهارون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يقول المؤلف رحمه الله فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، عليهم يعني عليهم هذان الأمران تصديق والطاعة، عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي. فلهذا قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقد قال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين يعني ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، فنفى الله عنهم الإيمان لأنهم لم يعملوا وإن كانوا يدعون التصديق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. وقد قال تعالى في بيان صفات المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني لابد من العمل. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فلا بد من العمل مع التصديق، تصديق وعمل لا بد من الأمرين. فالأخبار تصدق والأوامر تمتثل والنواهي تجتنب. يقول المؤلف رحمه الله ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة، كما نفي فيها الإيمان عن المنافق، يعني أن القرآن والسنة فيهما من الأدلة على نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل، كما أن فيهما نفي الإيمان عن المنافق المكذب بالقلب. فكما أن المكذب ينفع عنه الإيمان فكذلك الذي يتولى عن الطاعة ينفع عنه الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسمى قط مؤمنا، يعني الذي يعرف بقلبه ولكنه يعادي في الظاهر، يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر يعاديه ويشاقه ويرتكب مناهيه ويترك الأوامر فهذا لا يسمى مؤمن إلا عند الجهمية، ولكن قول الجهمية قول فاسد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسمى قط مؤمنا، وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول أن يعمل، ولا يتصور عنده أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك الأمر من قلبه. هذا القول من أفسد ما قيل في مسمى الإيمان. يقول الجهمية يقول إذا صدق عرف ربه بقلبه هو مؤمن ولو فعل نواقض الإسلام، حتى ولو عندهم ولو فعل ما فعل، ولو قتل النبيين ولو هدم المساجد ولو فعل ما فعل، ولو فعل جميع نواقض الإسلام فلا ينتفع عنه الإيمان إلا إذا انتفى العلم من قلبه. وهذا من أفسد ما قيل ولم يأتي وليس لهم حجة على قولهم، بل جميع ما يحتجون بها فهي حجج فاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان، ويقولون الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه، وإن كان في اللغة أعم من ذلك فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع وعدلوا عن اللغة، فهل لا فعلوا هذا في الأعمال؟ ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة، بخلاف دلالته على أنه يسمى إيمانا إلا ما مات الرجل عليه. دلالته أنه لا يسمى إيمانا على أنه يسمى إماماً عندنا. على أنه لا يسمى إماماً إلا ما مات عليه. لا يسمى. نعم. بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيماناً إلا ما مات الرجل عليه، فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا، وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف. لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم. لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع، فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر إن شاء الله أقوال السلف في الاستثناء في الإيمان. ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان خالفه كثير منهم، فمنهم من تبع السلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق فساد قول الجهمية في مسمى الإيمان، وأن الذين يزعمون أن مسمى الإيمان هو مجرد معرفة الرب بالقلب، وأنه أفسد من قول الكرامية الذين يقولون أن مسمى الإيمان هو قول اللسان. بيّن المؤلف رحمه الله أن المتأخرين الذين نصروا قول جهم خالفوه في الاستثناء، فإن الجهم لا يستثني، لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله من يقول بقول جهم، وكذلك أيضا الكرامية وغيرهم لا يستثني أحد في الإيمان إلا أهل السنة والجماعة. هؤلاء المتأخرون الذين نصروا قول جهم كأبي الحسن الأشعري وهم لا يعلمون خالفوه في الاستثناء، فأجازوا الاستثناء في الإيمان، وإن كانوا نصروا قوله لأن الإيمان مجرد ما في القلب، لكنهم خالفوه بالاستثناء وقالوا إن الإيمان في الشرع هو الذي يوافي به العبد ربه، ولا يدري الإنسان ما يوفي به ربه، ما يدري ما الشيء الذي يموت عليه، فلهذا أجازوا الاستثناء. فقال يقول واحد منهم أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان عندهم هو ما يوافي به الإنسان ربه وما يموت عليه، ولا يدري الإنسان ما يموت عليه، فلهذا يستثني. فجعلوا يقول المؤلف رحمه الله أن جعلوا الاستثناء في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان، ما ادعوا أنه مسماه في الشرع وعدلوا عن اللغة. يقول فلماذا لا يقولون هذا في الأعمال ما دام أنهم يقولون أن الإيمان هو ما يوفي عليه الإنسان ربه ويستثنون؟ فلماذا لا يقولون إن الإيمان هو الذي هو علم القلب وتصديقه وقول اللسان والعمل حتى يوافق النصوص؟ فإنهم يزعمون أنهم وافقوا النصوص في مسألة الاستثناء، ولكنهم خالفوا النصوص في مسمى الإيمان. ومع أن الأدلة من الشرع تدل على أن الأعمال الواجبة لا بد منها في الإيمان وهي كثيرة، بخلاف دلالة النصوص على أنه لا يسمى مؤمن إلا ما مات عليه، فهذا ليس في الأدلة ما يدل عليه، لأنه قول محدث. والسبب أن هؤلاء الذين نصروا قول جهم واستثنوا في الإيمان مأخذهم هو هذا، مأخذهم أن الإيمان هو ما يموت عليه الإنسان، لأنهم لم يعرفوا أقوال السلف، بل ينصرون ما ظهر من أقوالهم بما تلقوه عن الجهمية وغيرهم، فظاهرهم أنهم ينصرون قول السلف، وفي الباطن أنه فالظاهر هو قول السلف لأنه استثنى في الإيمان، وفي الباطن يوافقون الجهمية الذي هو أفسد قول في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان، ويقولون الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه، يعني الذي يموت عليه، وإن كان في اللغة أعم من ذلك. فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع، وعدلوا عن اللغة. فهل لا فعلوا هذا في الأعمال؟ لماذا لم يقولوا هذا في الأعمال؟ ودلالة، يقول المؤلف: ودلالة الشرع على أن الأعمال واجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة، بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيمانا إلا ما مات الرجل عليه، فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا، وهو قول محدث لم يقوله أحد من السلف. ثم بين المؤلف رحمه الله وجه غلطهم وسبب غلطهم، أنهم قال: لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا ما أخذهم، لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم، ينصرون ما يظهر من أقوال السلف بشيء تلقوه عن المتكلمين من الجهمية وغيرهم من أهل البدع، فيبقى الظاهر قول السلف، والباطن قول الجهمية. هؤلاء الذين نصروا قول الجهم من المتأخرين من الأشعرية وغيرهم، ظاهر قولهم أنه موافق للسلف، وباطنه يوافق قول الجهمية، فيبقى الظاهر قول الجهمية والباطن قول الجهمية، الذي هو أفسد الناس مقالة في الإيمان، يعني أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو قول الجهم، أن الإيمان مجرد العلم الذي في القلب. يقول المؤلف رحمه الله إنه سيذكر أقوال السلف في الاستثناء في الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان خالفه كثير منهم، فمنهم من تبع السلف. لما ظهر لبعض أتباع أبي الحسن الأشعري، لأنه قرر أن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، وهذا يوافق الجهم، لما ظهر لهم فساد هذا القول خالفه كثير منهم، فتبعوا السلف في ذلك، وضموا إلى الإيمان العمل. نعم، من قال إن السلف يستثنون مخافة الموافاة لا صحة لهذا، هذا ينكر الشيخ الإسلام. نعم، ليس هذا ما أخذه. السلف إنما يستثنون لأن الإنسان لا يزكي نفسه، ولا يلزم بأنه الدم عليه، ولأن أعمال الإيمان متعددة. قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي بعد أن ذكر قول أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات، إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر به فرضا ونفلا، والانتهاء عما نهي عنه تحريما وأدبا. قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابنا وأبو العباس القلانسي. وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله ابن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين، وكانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. ومنهم من يقول بقول المرجئة إنه التصديق بالقلب واللسان، ومنهم من قال إذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرا بالشرع وإن كان في قلبه التصديق والعلم. وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرايني قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق إيمانه بالأعمال الصالحة، كما أن العالم إنما يكون عالما حقا إذا عمل بما علم، واستشهد بقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. وقال أيضا أبو إسحاق: حقيقة الإيمان في اللغة التصديق، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والائتمار، وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة. وقال أيضا أبو إسحاق في كتاب الأسماء والصفات: اتفقوا على أن ما يستحق به المكلف على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة. وعقائد مختلفة، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم، فمنها ترك قتل الرسول، وترك إيذائه، وترك تعظيم الأصنام، فهذا من التروك. ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه، وقالوا إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعا، وقال آخرون إنه من الكبائر لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. قلت وهذان القولان ليس قول جهم، لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب وليس هو شيئا واحدا، وقال إن الشرع تصرف فيه، وهذا يهدم أصلهم. ولهذا كان حذاق هؤلاء كجهم والصالحي وأبي الحسن والقاضي أبي بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه. نعم، المؤلف رحمه الله سرد أقوال لأتباع أبي الحسن الأشعري الذين خالفوه في قوله إن مسمى الإيمان هو التصديق، لما تبين لهم فسادوا هذا القول، فسادوا قول جهم، لأن أبو الحسن الأشعري قرر كما سبق النقل عن القاضي الباقلاني أن الإيمان هو مجرد التصديق، ومجرد التصديق هذا هو قول الجهم، مجرد العلم، لأنه يعسر التفريق بين التصديق المجرد والعلم المجرد. فلما تبين لهم للأشعرية أتباع أبو الحسن الأشعري فسادوا قول الجهم، رجعوا وقالوا إن العلم إن الإيمان لا بد من العمل، لا بد من التصديق مع العمل. نقل المؤلف رحمه الله نقول من أتباع أبو الحسن الأشعري، قال أبو القاسم، قال المؤلف رحمه الله، قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد، الإرشاد لأبي المعالي الجويني، بعد أن ذكر قول أصحابه، قول أصحابه أن الإيمان هو التصديق، قال وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها. ذهب أهل الأثر يعني الذين يعملون بالأثر بالنصوص في الكتاب والسنة، الآثار والأحاديث وأقوال الصحابة، وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها. فهو أولا ذكر قول أصحابه أن الإيمان هو مجرد التصديق، ثم ذكر قول أهل الأثر أنه لا بد من من من من الأعمال، قال لا بد من الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر فرضا ونفلا والانتهاء عما نهي عنه تحريما وأدبا. إتيان ما أتي ما أمر فرضا ونفلا يعني فعل الأوامر سواء كانت أمر إيجاب وهذا هو الفرض، أو أمر استحباب وهو النفل. فأمر الإيجاب مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا فرض إيجاب، وأمر الاستحباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هذا أمر استحباب. والانتهاء عما نهي عنه تحريما وأدبا، يعني انتهاء والانتهاء عن النواهي سواء كانت نهي تحريم كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أو نهي تنزيه كقول كالنهي عن الشرب قائما. قال يعني أبو القاسم الأنصاري، وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدم أصحابنا من الأشاعرة، وأبو العباس القلالسي. فبين أبو القاسم أن قول أصحاب التصديق، ولكن أهل الأثر يقولون إن الإيمان هو جميع الطاعات فرضها ونفلها. قال وذهب إلى هذا بعض أصحابنا كأبي علي الثقفي متقدم أصحاب أصحاب أبي الحسن الأشعري وأبي العباس القلالسي، فهؤلاء ذهبوا إلى أن وافقوا أهل السنة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ويقول المؤلف وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد أيضا كذلك، قال وقال وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين، وكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فهؤلاء كلهم وإن كانوا من أتباع أبي الحسن الأشعري إلا أنهم لما تبين لهم مذهب السلف في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان ذهبوا إلى ذلك وخالفوا أبي الحسن الأشعري في هذا. يقول ومنهم من يقول بقول المرجئة إنه التصديق بالقلب واللسان، يعني المرجئة الفقهاء، يعني شيئان التصديق بالقلب والإقرار باللسان، هذا قول المرجئة الفقهاء. ومنهم من قال إذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرا بالشر، نعم وهذا لا شك فيه، وإن كان في قلبه التصديق والعلم، نعم لا ينفع في لا ينفعهما في قلبه التصديق والعلم إذا كان يعاند الشارع ويترك الأوامر ويجترح النواهي. يقول المؤلف وكذلك قال أبو الإسحاق الإسرائيلي، كل هؤلاء من الأشاعرة ومع ذلك خلفوا أبو الحسن الأشعري. قال الأنصاري رأيت في تصانيفه يعني أبو المعالي الجويني أن المؤمن إنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق إيمانه بالأعمال الصالحة، وهذا موافق لمذهب السنة والجماعة، فدل على أنهم رجعوا رجعوا عن قول أبي الحسن الأشعري لما تبين له الحق. رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق إيمانه بالعمل الصالح، هذا حق، كما أن العالم إنما يكون عالما حقا إذا عامل بما علم. واستشهد بقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال سبحانه: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون بهذه الأعمال. فأدخل الأعمال أعمال الجوارح والقلوب وقول اللسان أدخلها في مسمى الإيمان. وقال أيضا أبو إسحاق: حقيقة الإيمان في اللغة التصديق، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والاعتبار، وتقوم الإشارة والإنقياد مقام العبارة. كل هذا، هذه النقول كلها تدل على أن هؤلاء المتأخرين من الأشاعرة خالفوا أبا الحسن في مسمى الإيمان لما تبين لهم مذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص. يقول المؤلف رحمه: وقال أيضا أبو إسحاق في كتاب الأسماء والصفات: اتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة وعقائد مختلفة، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق لصحة الاسم، فمنها ترك قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه من التروك، ومنها ترك إيذائه وترك تعظيم الأصنام، فهذا من التروك. ومن الأفعال نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه، وقالوا إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعا، وهذا صريح، لأنه لا يكفي مجرد التصديق، بل لا بد من أفعال ولا بد من تروك. فالمحرمات والمنهيات تترك والواجبات تفعل. وقال آخرون: إنه من الكبائر لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. وهذه كلها، هذه النقول كلها تدل على أنهم المتأخرين من الأشاعرة خالفوا أبا الحسن وقالوا بقول جمهور أهل السنة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. يقول المؤلف: قلت: وهذان القولان ليس قول جهم، لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب. يعني هذا النقول عن أبي القاسم الأنصاري، وكذلك النقل عن أبي إسحاق في كتاب الأسماء والصفات، كل هذان القولان ليس قول جهم. لماذا؟ لأن قول جهم الإيمان هو مجرد علم القلب، وهذان القولان فيهما يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. يقول المؤلف: لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب، يعني ليس الإيمان مجرد تصديق القلب، من قال بأن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فهو لا يقول أن الإيمان مجرد تصديق القلب، وليس هو شيئا واحدا. وقال: إن الشرع تصرف فيه، يعني الشرع أدخل في مسمى الإيمان الأعمال وإن كان أصله التصديق. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا يهدم أصلهم، أصلهم الإيمان تصديق القلب، فهذه الأقوال كلها تهدم قولهم لأنها أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا كان حذاق هؤلاء كجهم والصالحي وأبي الحسن والقاضي أبي بكر على أنه لا يزول عنه سمو الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه. يعني مقدم هؤلاء كجهم وصفوان والصالحي وأبو الحسين الصالحي من القدرية وأبو الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني، كل هؤلاء يقولون لا يزول عنه سمو الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه، يعني لا يزالوا تمسكوا بقول جهم في مسمى الإيمان هو العلم، والصواب أنه يزول عنه، يزول عن الإيمان ولا يزول عنه في قلبه. فإذا تولى عن الطاعة وأعرض عن العمل أو فعل ناقضا من نواقض الصفات يزول عنه الإيمان ولو كان العلم في قلبه. نعم. قال أبو المعالي: باب في ذكر الأسماء والأحكام. اعلم أن غرضنا في هذا الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين، ثم ذكر قول الخوارج والمعتزلة والكرامية، ثم قال: وأما مذاهب أصحابنا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق، وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه، واختلف رأيه في معنى التصديق، وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته، وقال مرة: التصديق قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح أن يوجد دونها، وهذا مقتضاه، فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر. فالتصديق إذن قول في النفس يعبر عنه باللسان، فتوصف العبادة بأنها تصديق لأنها عبارة عن التصديق. قال: وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والصدق جميعا، فإذا اجتمعا كان تصديقا واحدا. ومنهم من اكتفى بترك العناد فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول الإيمان هو التصديق بالقلب وأوجب ترك العناد بالشرع، وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله، وإنما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان، لا لأنه لا نزيلها، لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. وعلى هذا الأصل يقال إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كفروا عنادا وبغيا وحسدا. قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن كل من حكمنا بكفره فنقول إنه لا يعرف الله أصلا ولا عرف رسوله ولا دينه. نعم، هذا النقل من أبي المعالي الجويني يدل على أنه لم يبقى على ما قرره شيخه أبو الحسن من أن الإيمان هو مجرد تصديق، لأنه اطلع على أقوال أهل السنة والجماعة التي دلت عليها النصوص. ولهذا قال رحمه قال أبو المعالي: باب في ذكر الأسماء والأحكام. وأبو المعالي الجويني: اعلم أن غرضنا في هذا الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين، يعني تباينت مذاهب من ينتسب إلى الإسلام، تباينت في مسمى الإيمان، منهم من قال هو التصديق، منهم من قال، وهذا قول الأشعرية والمرجعة، منهم من قال هو قول اللسان وهذا قول الكرامية، ومنهم من قال هو علم القلب وهذا قول الجميع، ومنهم من قال هو جميع الطاعات ولكنه إذا فعل كبيرة زال الإيمان، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. ولهذا قال ثم ذكر قول الخوارج والمعتزلة والكرامية، ثم قال: وأما مذاهب أصحابنا يعني الأشاعرة فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق، يعني مجرد. وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه، أبو الحسن الأشعري ذهب إلى أن الإيمان هو مجرد التصديق، ثم قال: واختلف رأيه في التصديق، فقال مرة: هو المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته، يعني المعرفة بوجود الله وقدمه وإلهيته، وقال مرة: التصديق قوله في النفس، يعني اعتراف في النفس، غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح أن يوجد بدونها، يعني لا يصح أن يوجد التصديق إلا بالمعرفة، وهذا مقتضاه. فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر، فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر. فالتصديق إذن قوله في النفس يعبر عنه باللسان، فتوصف العبادة بأنها تصديق لأنها عبارة عن التصديق، يعني عبارة عن التصديق الذي في القلب، فالعبارة ناشئة عن التصديق الذي في القلب. قال: وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والصدق جميعا، فإذا اجتمع كان تصديقا واحدا. هذا قول مرجعة الفقهاء، يعني يقول الإيمان شيئان: تصديق بالقلب وإقرار باللسان. يقول: ومنهم من اكتفى بترك العناد فلم يجعل الإقرار أحد ركني العبادة، فيقول الإيمان هو التصديق بالقلب وأوجب ترك العناد بالشر، وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله وإنما يكفر بالعناد لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. نعم، هذا صحيح، يعني أنه الكافر يعرف الله ولكنه يكفر بالعناد، يكفر بامتناعه عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: وعلى هذا الأصل يقال إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كفروا عنادا وبغيا وحسدا، وهذا صحيح، وهذا يدل على أن أبو المعالي هنا تحرر من عبودية قول أبي الحسن الأشعري والجمود على أنه التصديق، لأنه اطلع على النصوص وعلى أقوال السلف، وهذا كلام الحق. وعلى هذا الأصل يقال إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كفروا عنادا وبغيا وحسدا، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: فلما جاءهم ما عرفوا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا يدل على أنهم على أن كفرهم بالعناد وعدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا عالمين ولو كانوا عارفين يعلمون أنه رسول الله حقا، لكنهم كفروا بعدم المتابعة، بعدم متابعته صلى الله عليه وسلم، لأنه عادوه ولم يتابعوه ولم يعترفوا ولم يصدقوه، وإن كانوا عالمين بقلوبهم أنه حق لكنهم كفروا بعدم المتابعة والتكذيب والحسد. يقول المؤلف رحمه الله قال: وعلى قول شيخنا، يقول المؤلف رحمه الله في نقله عن أبي المعالي قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن كل من حكمنا بكفره فنقول إنه لا يعرف الله أصلا ولا عرف رسوله ولا دينه. يعني على قول أبي الحسن أن الإيمان هو مجرد تصديق، فالذي لا يعرف الله فالكافر هو الذي لا يعرف الله ولا عرف رسوله، أما من عرف الله وعرف الرسول وعرف الدين أنه حق فلا يكون مؤمنا. هذا هو قول الجهم. نعم. قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعا. قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا، ولكن على قولهم المعاند كافر شرعا، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافرا في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا: لا يكون واحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله، ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: قال أبو القاسم الأنصاري تلميذ مع الجويني على قوله، قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن كل من حكمنا بكفره فنقول إنه لا يعرف الله أصلا ولا عرف رسوله ولا دينه، يقول توجيها لقول أبي المعالي: كأن المعنى لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعا. يقول المؤلف رحمه الله: قلت وليس الأمر على هذا القول كما قال الأنصاري هذا، ولكن على قولهم المعاند كافر شرعا، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافرا بالشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. يعني إن الكفر قد يكون بعدم المتابعة وقد يكون بالتكذيب، فإذا كذب فإنه يكون كافرا، وإذا صدق ولكنه عاند ولم يتبع يكون كافرا أيضا. فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب، هذا هو التكذيب، وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافرا في الشرع يعني ولو كان معه وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة والحذاء الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة، يعني التصديق، ولو كان معه التصديق لا يكفي التصديق، لأن هذا التصديق لا بد معه من العمل، فإذا لم يعمل ولم يتبع فلا يسمى إيمانا. ثم قال المؤلف رحمه: والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن يعني الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني ومن قبله من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا: لا يكون واحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق. وهذه مكابرة كما قال المؤلف، كيف لا يكون إنسان كافرا إلا إذا ذهب معه من التصديق؟ فهؤلاء الكفر، كل الكفر الآن مصدقون، يعلمون بقلوبهم أن رسول الله، أن محمد رسول الله حقا، ولكنهم عاندوا ولم يتبعوا. لكن أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني كلهم تمسكوا بالمذهب، قالوا: الإيمان هو التصديق في القلب. فعلى هذا الكافر، من هو الكافر؟ هو الذي ذهب الإيمان التصديق من قلبه، وهذا ليس بصحيح، بل يوجد التصديق في القلب ويبقى معه كفر إذا كان معاردا وغير متبع. ولهذا يقول المؤلف: لما عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل قالوا: لا يكون واحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله. ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة، يعني تمويه، سفسطة هي تمويه، هذا تمويه، كيف تقولون أن من حكم الشرع بكفره ليس معه إيمان؟ هذا يخالف الواقع، هناك من حكم الشرع بكفره وهو مصدق، إبليس مصدق حكم الشرع بكفره، فرعون مصدق حكم الشرع بكفره، اليهود مصدقون حكم الشرع بكفره، أبو طالب مات على الكفر وهو مصدق، قال في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سفحا بذاك مبينا. فكيف يكون هؤلاء انتفى الإيمان التصديق من قلوبهم، ما انتفى، موجود الإيمان، ومع ذلك حكم الشرع بكفره. فقولكم إن كل من حكم الشارع بكفره ينتفي عنه التصديق والإيمان، هذه يقول المؤلف مكابرة وسفسطة، مكابرة للواقع وتمويه وتلبيس وستر للحقائق. نعم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. قالوا: ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان. قالوا: فإن قيل معناه لا يؤمنون إيمانا مجزئا معتدا به، أو يكون المعنى لا يؤدون حقوق الإيمان ولا يعملون بمقتضاه، قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل. فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أن من لم يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله، ومن بغض من يحاد الله ورسوله. ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء، والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق، بل هو تصديق القلب وعمل القلب. ولهذا قال: وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فقد وعدهم بالجنة، وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحبور. فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الأبرار المتقين. ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد، ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار. ومعلوم أن خلقا كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار. فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسول حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك، لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء. وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن المؤلف رحمه الله بين أن الأشعرية يعرفون الإيمان بأنه هو التصديق في القلب، وليس معه شيء من قول اللسان ولا من أعمال الجوارح. وبين المؤلف رحمه الله أن مذهب الأشعري في هذا هو مذهب الجهم، لأن الجهم يقول إن الإيمان هو العلم الذي في القلب، والأشعري يقول الإيمان هو التصديق الذي في القلب وليس معه شيء آخر. وذكر المؤلف رحمه الله أن المتأخرين من الأشاعرة خالفوا أبو الحسن الأشعري فأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان لما ظهر لهم فساد قول أبي الحسن وأنه هو قول الجهم في الإيمان، وتبين لهم ما قرره السلف، خالفه كثير منهم وتبعوا السلف. ونقل المؤلف رحمه الله نقولا عن أبي القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني، ونقل أيضا عن أبي علي الثقفي، ونقل عن أبي عبد الله بن مجاهد، وكذلك أيضا نقل عن أبي المعالي الجويني، وهؤلاء كلهم من الأشاعرة المتأخرين نقل عنهم نقولا خالفوا فيها أبا الحسن وأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. وقال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء الذين نقلوا عن السلف بيّنوا أن الإيمان يكون بالتصديق وبالعمل، والكفر يكون بالتكذيب ويكون أيضا بالعناد. فالكفر يكون بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بالعناد وعدم المتابعة. فيكون الكافر فيكون على قول المعارض كافرا شرعا والمكذب كافر شرعا. ولكن الحذاق من في مذهب في المشاعرة كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا لا يكون واحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله. وأنكر عليهم جماهير العقلاء وقالوا هذه مكابرة وسفسطة، تمويه للحقائق وإخفاء للنصوص. ثم بين المؤلف رحمه الله أنهم احتجوا على قولهم بأدلة، فقال وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الآية قالوا ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلبه الإيمان، ومعلوم أن الذي لم يعمل بمقتضاه يوجد في قلبه التصديق، وهذه الآية فيها حجة عليهم وهي دليل على أن من لم يعمل بمقتضى الإيمان لم يكتب في قلبه الإيمان. فقال المؤلف قالوا فإن قيل معناه لا يؤمنون إيمانا مجزئا معتدا به، أو يكون معنى لا يؤدون حقوق الإيمان ولا يعملون بمقتضاه، قلنا هذا عام لا يخص إلا بدليل، فيقال لهم هذه الآية فيها نفي الإيمان عما يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أن من لم يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ورسوله ومن بغض من يحاد الله ورسوله. ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في القلب بأن محمد رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء، فهذه الآية حجة عليهم احتج بها جمهور العلماء، جماهير السلف، جمهور أهل السنة، وكذلك أيضا من وافقهم من متأخر الأشاعرة احتجوا بها على أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني ومن قبلهم من أتباع جهم، على احتجوا بهذه الآية على أن الإيمان ليس هو مجرد العلم والتصديق الذي في القلب، بل الآية دلت على أن من لم يعمل بمقتضى الإيمان لا يكتب في قلبه الإيمان، فهي دليل لمذهب السلف، وفيها رد على أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم ممن يقول إنه إذا انتفى الإيمان انتفى العلم والتصديق الذي في القلب. يقول المؤلف رحمه الله والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق، بل هو تصديق القلب وعمل القلب، ولهذا قال تعالى وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه الآية واضحة في أنه لا في أن الذي يكتب في قلبه الإيمان، الإيمان الذي يكتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق، لأن مجرد العلم والتصديق يوجد في قلوب الكفرة، بل الذي يكتب في القلب هو تصديق القلب وعمل القلب، ولهذا وعدهم سبحانه وتعالى بدخول الجنات، وهذا الوعد لا يكون إلا مع الإتيان بحقوق الإيمان، الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ولهذا قال المؤلف فقد وعدهم بالجنة، وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور، فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الأبرار المتقين. وهذا فيه رد على المرجئة وعلى الأشعرية بأن الإيمان هو مجرد العلم والتصديق الذي في القلب، وهذه الآية الكريمة تدل على أن الفساق لا يدخلون في هذا الوعد الكريم، لأن هذا الوعد الكريم بالجنة إنما هو لمن استقام على أمر الله، أدى الواجبات وترك المحرمات، آمن بالله ورسوله وأدى الواجبات وترك المحرمات، والفاسق ليس كذلك، لأن الفاسق هو الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فهو ليس موعودا بالجنة ولكنه موعود بالنار، وإن كان الفاسق الذي لم يفعل مكفرا مآله ومصيره إلى الجنة، لكنه متوعد من أهل الوعيد وليس من أهل الوعد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد، ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، وهذه الآية صريحة في أن المؤمن لا يواد الكفار، والذي يواد الكفار ويحب الكفار ليس بمؤمن، لأن موادة الكفار فيها ناقض من نواقض الإيمان. فمن أحب الكفار لدينهم أحب الكفار محبة دينية فإنه ينتقض إسلامه ودينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتبع هذه المحبة النصرة، نصرتهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي والتخطيط، والأصل في هذا المحبة، محبة الكفار ومودتهم، فهي ردة على الإسلام، فلا يجتمع المودة الكفار والإيمان بالله ورسوله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوم أن خلقا كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار، وهذا معروف، الكفرة يجدون هذا، الكفرة يصدقون ليسوا مكذبين كما سبق، وكما دلت النصوص الكثيرة على أن اليهود والنصارى يعرفون أن محمد رسول الله ويصدقون بقلوبهم، ولكن كفرهم إنما هو بالعناد وعدم الاتباع. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن خلقا كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار. فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب بالقلب. نعم، من ترك الواجبات الظاهرة دل على انتفاء الإيمان الواجب، لكن قد يكون عنده أصل الإيمان، لكن ينتفي الإيمان الواجب الذي يستحقه دخول الجنة ونجاته من النار، فلا يكون موعودا بالجنة، ولكنه من أهل الوعيد. فإن فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو ترك أمرا لا بد منه في توحيد الله، فإنه بذلك يخرج من دائرة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك، لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء. نعم، القلب لا فيه شيء من التصديق، كل من عرف الواقع والأمر فإنه مصدق، ولهذا إبليس في قلبه التصديق، وفرعون في قلبه التصديق، واليهود في قلوبهم التصديق، لكن كفرهم بالإباء والاستكبار وعدم الاتباع، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه: وعند هؤلاء يعني أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر، كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا. عند أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وقبلهم أتباع جهم بن صفوان يقولون: كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا. معلوم أن هذا مخالف النصوص الكثيرة والتي ساق المؤلف جملة منها. ولهذا قال المؤلف: وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء، يعني تمويه، وسبق أنه قال وهذا مكابرة وسفسطة، مكابرة. النصوص الكثيرة دلت على أنه ينفى الإيمان عمن فعل ناقضا من نواقض الإسلام ولو كان في قلبه التصديق. وهؤلاء يقولون: كل ما نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق، فخالفوا النصوص وكابروها وموهوا الحقائق وستروها بستار الباطل. نعم. وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقادا هو علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم. والإيمان بالله وهو اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان عالما بأنه يتكلم. والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل، وهو كون العالم فعلا له. وقال: وكذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة، وعالما وله علم، ومريدا وله إرادة، وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري، وهو أن الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا بالموصوف أم لا على قولين، والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف، وجعل إثبات الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهما، فإن جهما غال في نفي الصفات بل وفي الأسماء. يقول المؤلف رحمه الله: كذلك نقل ابن فورك هذا محمد بن حسن الأنصاري، وهو شافعي الفقه ولكنه أشعري، وكان معاصرا للباقلاني، حكى عن ابن الحسن الأشعري، يعني نقل عنه قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر، الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقادا هو علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم. هكذا نقل عنه أن الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقادا هو علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم. يعني الاعتقاد قسم إلى قسمين: اعتقاد علم واعتقاد ليس بعلم. فالاعتقاد الذي هو العلم هذا هو الإيمان، والاعتقاد الذي ليس بعلم ليس هو الإيمان. يقول: والإيمان بالله وهو اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان عالما بأنه يتكلم، والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل، وهو كون العالم فعلا له. كل هذا يعني كونه يجعل الاعتقاد هو العلم، وهناك اعتقاد ليس بعلم، والإيمان بالله وهو اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره، جعل هذه الأشياء مرتبطة بعضها ببعض. قال: إنما يكون كذلك إذا كان عالما بأنه يتكلم، والعلم بأنه متكلم إنما يكون بعد العلم بأنه حي، إنه لا يمكن يكون إنسان متكلم إلا إذا كان حيا، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل أيضا كذلك، يعني لا يمكن أن يكون متكلم إلا إذا كان فاعلا وإلا إذا كان حيا، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل، وهو كون العالم فعلا له. هذا لا شك أنه يعني هذه الأشياء معروفة، أنه لا أن الحي أن المتكلم لا بد أن يكون حيا ولا بد أن يكون فاعل. وقال: وكذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة. نعم، له قدرة على الكلام، المتكلم لا بد أن نصب بأنه قادر على الكلام، بخلاف الأخرس فإنه غير قادر على الكلام. وعالما وله علم، ومريدا وله إرادة، وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرط الإيمان. يقول المؤلف رحمه الشيخ الإسلام رحمه الله: قلت هذا مما اختلف فيه قول الأشعري، وهو أن الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا بالموصوف أم لا على قولين. يعني أن أبا الحسن الأشعري له قولان: القول الأول أن الجهل ببعض الصفات جهل بالموصوف، والقول الثاني أن الجهل ببعض الصفات ليس جهلا بالموصوف. وأصح القولين عن أبي الحسن الأشعري، وهو الصواب الذي عليه الجمهور، أن الجهل ببعض الصفات لا يكون جهلا بالموصوف، أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف. وجعل إثبات الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهما، يعني أن أبو الحسن الأشعري وإن كان وافق الجهم صفان في أن مسمى الإيمان هو العلم والتصديق الذي في القلب، إلا أنه خالفه في أنه جعل إثبات الصفات من الإيمان، والأشعري إلا أن الأشعري جعل إثبات الصفات من الإيمان، وأما الجهم فإنه نفى الصفات والأسماء كلها وغلا، فهم من الغلاة، نفى الأسماء والصفات ولم يثبت إلا ذاتها مجردة للرب، نعوذ بالله. ومعلوم أن إثبات الذات المجردة لا يكون إلا في الذهن، ولهذا فإن الجهم لا يعبد إلا عدما، يعبد عدما لأنه نفى جميع الأسماء والصفات، ومعلوم أن نفي الأسماء والصفات إنما ينتج العدم ولا ينتج إلا ذاتا في الذهن، فليس هناك ذات في الخارج إلا ولها أسماء وصفات، لا تجد أي شيء. حتى الجماد لو تقول هناك جماد، هناك كرسي مثلا، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصف به، وليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا داخل السماوات ولا خارجها، ماذا يكون؟ هذا عدم، لا يكون إلا في الذهن. فكذلك هؤلاء الملاحدة إنما يعبدون عدما، وصفوا ربهم بالصفات العدم، فسلبوا جميع الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. فأبو الحسن الأشعري انفصل عن الجهم، وإن وافقه في أن مسمى الإيمان هو ما في القلب، إلا أنه انفصل عنه فأثبت الصفات وجعلها من الإيمان، أما الجهم فإنه كان غاليا فنفى جميع الأسماء والصفات. قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه، وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره. قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان لو وجد، دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه، وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه، لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه. فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط، ولهذا قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه. ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره؟ والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق، لهذا نقول إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعا ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطنا وإن وجد منه القول والعبادة. وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دونها. نعم، وهذا النقل عن أبي الحسن قاله المؤلف رحمه الله من كتابه الإبانة أو اللمع فيه دليل على أن أبي الحسن الأشعري انفصل عن الجهم، وذلك أن الجهم قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة التي في القلب، هذا قول الجهم. وأما أبو الحسن فقال إن السمع، يعني الأدلة السمعية المسموعة من الكتاب والسنة، وردت بضم شرائط أخر مع الإيمان، ولهذا نقل المؤلف رحمه الله قال أبو الحسن: ثم إن السمع ورد بضم شرائط أخرى إليه، وهو أن الشرع لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره. يعني يقول إن يقول أبو الحسن إن الأدلة النصوص والكتاب أدلة من الكتاب والسنة وهي الأدلة السمعية جاءت بضم شرائط أخرى تدل على في تشترط في الإيمان، في صحة الإيمان، وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفره، على كفر من يأتيه فعلا وتركا. يعني لا بد أن يكون المؤمن لا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، سواء كان هذه النواقض فعلية أو تركية، من باب الأفعال ومن باب التروك. ولهذا قال: وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، هذا من التروك، يعني يشترط في المؤمن ألا يعبد الصنم ولا يسجد للصنم، فإن عبد الصنم وترك الصنم انتقض إيمانه. يقول: فلو أتى به دل على كفره، ومثل كذلك وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على كفره، هذا من النواقض، نواقض الإسلام. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.